ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، صفة جميلة يسعى الناس إليها سعيا ويحبون أن يمدحوا بها، تلك الصفة الجميلة هي صفة الرجولة. حينما نقرأ في لغة العرب نجد أن لفظة الرجل تطلق على الذكران من العالمين، فالذكر من الإنسي يطلق عليه لفظ رجل، والله عز وجل قال في محكم التنزيل: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، والله عز وجل قال في محكم التنزيل أيضا: للرجال نصيب مما ترك. أخذت بالك؟ جعلها الله عز وجل في مقابلة وللنساء نصيب مما ترك الوالدان. إذن الرجولة مدارها في اللغة على هذا الأصل، ولفظ الرجولة لا يعرف في لغة العرب، وإنما يعرف لفظ الرجل، وبهذا جاءت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية. طيب، الرجولة عند عامة أهل السلوك وأهل الأداء يقولون: الرجولة هي صفة تحمل صاحبها على المروءة والكمال أو طلب الكمال والبعد عن النقص. هذه صفة الرجولة، فلان رجل، هذه أوصاف الرجولة. لماذا الحديث عن الرجولة في هذه الأمسية؟ والجواب لعدة أسباب. أولا، لأن الله تعالى وصف بها أشرف خلقه وهم الأنبياء والمرسلون. حينما نقرأ قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه، إلا رجالا. إذن النبوة لا تكون حصرا إلا في الرجال، وهذا إجماع أهل السنة. طلعت واحدة في المغرب في هذه السنوات الغابرة بتقول: أنا نبية آخر الزمان. خير في إيه؟ قالت: النبي قال أنا العاقب فلا نبي بعدي، ولم يقل أنا العاقب فلا نبية بعدي. أنت متخيل معايا اللي احنا فيه؟ كارثة، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك فالرجولة صفة أهل الوفاء مع الله سبحانه وتعالى. ألم يقل الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بذلوا الغالي والنفيس لنصرة قضية الإسلام. ثالثا، الرجولة صفة لمن استقاموا على التكاليف الشرعية وابتعدوا عن الملهيات. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الرجولة صفة لمن أحب الطهارة، طهارة الحس وطهارة المعدن. ألم يقل الله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أهل المساجد أهل الطهارة، لهذا يعاديهم أهل النجاسة. أهل النجاسة يكرهون المساجد، يبغضون المساجد، يحاربون أهلها. ليه؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم. ما جريرتهم؟ إنهم أناس يتطهرون، إنهم يحبون الطهارة، ونحن أرباب النجاسة، إحنا بتوع الدعارة. وصلت؟ لماذا الحديث عن الرجولة؟ لأنها صفة الكمال في تابع أصحاب رسول الله. لا يمكن أن يكون رجل ينتصر لقضية الإسلام إلا وهو رجل. بص كده على تاريخ الإسلام، من نصر قضية الإسلام؟ مين؟ الرجال. من أول سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وبقية العشرة، اللهم ارض عنهم وعن صحابة نبيك أجمعين. وانظر إلى آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف بذلوا وضحوا. وانت ماشي بقى، كنت بقرأ في تاريخ في كتاب البداية والنهاية في المجلد السابع تقريبا في الصفحة 40، من 40-44 كده، بيتكلم عن كيف قام سعد بن أبي وقاص بإرسال ربعي بن عامر. أنا لن أتكلم عن الإسناد، أنا أعلم أن الإسناد فيه إشكال، أنا لن أتكلم عن ذلك، ومش هدخل في الإشكالية الموجودة بين المؤرخين والمحدثين في القضية دي، مش هدخل فيها، خليني بس في الحتة اللي أنا عايزها. تخيل لما ربعي بن عامر يروح يقابل رستم قائد الفرس، الرجل الكبير، ربعي بن عامر رايح بإيه؟ بملابسه الرثة، ولابس درعه، واخد سيفه، حط القول. إيه يا عم انت في إيه؟ مش فيك بروتوكول للدخول على الناس دي؟ والله ده اللي عندنا، ده اللي عندنا، احنا رجالة وهو ده اللي عندنا. رستم بقى يقابله إزاي؟ هات ياد الحتة اللي على الحبل يالا، وراح لابس بقى أفخم الثياب، وراحوا فرشين له الأرض حرير، عايز بقى يترسم ويرعب من اللي جاي، ويعمل له نوع من أنواع الهزة، الانبهار بالحضارة الغربية. شوف احنا فين وهم فين، شوف يا أخي الشوارع بتاعتنا، وشوف الشوارع بتاعتهم، شوف شوف. هو عايز دي، عايز اللقطة دي. يقوم داخل عليه ربعي بن عامر بنفس الهيئة بالفرس بتاعه، فالحرس قالوا انت رايح فين يا جدع؟ انت تبع مين انت؟ قال لهم دعوتموني وها قد اجبتكم. فقالوا لن تدخل بهذه الهيئه. قال اذا اعود. هو ده اللي عندنا. فدخلوا على رستم، قالوا ده جاي لك واحد بدوي ما يعلم بالله ربنا، استقبله بقى. فهو الرجل استقبله، فدخل عليه الاخر، دخل عليه الاخر. لما دخل وجد ايه؟ وجد رجلا قاعد كده لابس سلاسل ولابس خواتم الذهب في كل صوابعه اللي هو رستم، وربعي داخل عليه بكامل هيئته، ومشي بالرمح بتاعه، ويقوم ماشي ويقوم ضارب بالرمح، يقوم ماشي يقوم ضارب بالرمح. فعمل ايه في الحرير؟ كله باظ. ودخل قال له من أنتم؟ قالوا نحن أناس ابتعثنا الله لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. إيه رأيك في البلاغة التي قام بها ربعي؟ عرفه قضية الإسلام في سطر. وبعد كده قال له إيه التاني؟ قال له وما لنا وما لك. تاني بيقول له انت احنا مالنا ومال الكلام ده؟ قالوا حلتم بيننا وبين ديننا، احنا عايزين نبلغ الدين والمشكلة انتم. طبعا ما تقطعش راسه بقى، وقال لك التعايش والذوبان في الأديان، وما فيش حد رد يا جماعة، واللي عايز يدخل الدين يدخل، واللي عايز يخرج يخرج، وعيسى نبي وموسى نبي ومحمد نبي ولكل اللي نبي صلى عليه، واخد بالك؟ ايوه. لا الكلام ده كله شغل الحرنكش ده ربعي ما يعرفوش، ربعية ربة في المدرسة الصحيح، مدرسة الإسلام الصحيح. فرح رستم زغير له كده، قال له إذن اتركنا حتى ننظر في أمرنا. قال إن رسول الله علمنا ألا نمهل عدونا أكثر من 3 ليال. تختاروا براحتكم، قدامكم 3 ليالي بس، بعد كده نشوف إحنا بقى المصلحة بتاعتنا. تخيل رستم لما خرج ربعي يقوم قايل لكل من تحته إيه، يقولون له كيف دخل عليك الرجل إنه بدوي رث، يعني كده حاجة ملهاش لازمة. فقال لهم هل رأيتم أعقل منه؟ هل رأيتم أشجع منه؟ أسر بهذه الأخلاق دي رجالة الإسلام، رجالة القادسية، رجالة الإسلام اللي اشتغلت للدين. ومش هنبعد قوي، احنا قاعدين نتكلم عن الصحابة صح، هقوم قايل لك بس اعمل ضبط للترمومتر بتاع عينك وروح ناحية غزة، غزة هاشم، هتبص للأسف الشديد هتجد ان معدن الرجولة والإباء والفخار والانتصار للقضايا والمبادئ هناك، وتبص على نفسك تجد نفسك للأسف إما من أشباه الرجال وإما أنك من الذكور ولا رجولة. حصل يا النهاردة بقدر من الله، كنت بعد صلاة الفجر ببص كده على حاجة فظهرت أمامي أم فاضلة، وما أكثر الأمثلة التي رأيناها بأم أعيننا لتكون شاهدة علينا يوم القيامة. الأم بتتكلم قالوا لها ابنها مات وراحوا مدخلينه عليه، فجه أبوه، أبوه بيبكي، الأم تقول له قل الحمد لله، الرجل بيبكي وهي بتقول له قل الحمد لله، وقالت لكل من حولها كبروا كبروا. كان نفسه يبقى عريس وبقى عريس في الجنة. إنها الرجولة، أن تتربى الأمة، كل الأمة الآن، الآن، بأن في هذه الأمة من لا يزال ينتصر للإسلام بعد ما كله باع وطبع وبعد ما كله خلع. ياه، إننا نتكلم عن الرجولة في زمان الخسة والندالة والخيانة لنعلم الأجيال أنه لا يخلو زمان ولا مكان من قائم لله بحجة. من هو الرجل الحق؟ الرجل الحق رجل متوازن. يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة، في الإسلام بجميع شرائعه، رجل له علاقة بالله. حينما نتكلم عن الرجولة في العلاقة بالله سنبكي. أنا رأيت في بيت الله الحرام رجلا مسنا من شرق آسيا تقريبا يربو على 80 سنة. هذا الرجل وقف للصلاة، احنا نركع ونسجد ونخلص وهو لسه واقف ما ركعش، خلصنا وهو لسه واقف، هو في ايه؟ لا خد بقى اللي بعدها، روحت ورجعت في نفس المكان لقيته بيصلي. بس شفت مشهد غريب وهو بيقنط، هو بيدعو. ايه بقى المشهد الغريب ده؟ رأيت أن الرجل يقيم علاقة بالله حتى في الدعاء، واقف بيكلم ربنا بيناجيه، متعود على المناجاة، فواقف كده بيتكلم وبيشاور وبيشاور على قلبه وبيشاور، تحس انه بيكلم ربنا، يقول له يا رب مثلا اصلح لي قلبي يا رب، والله في الصلاه حس انه بيتكلم مع ربنا موقن ان الله يسمعه، موقن موقن ان الله يرى، موقن. يا الرجل الحق رجل في علاقته بالله. مش هكلمك وهفضل اكلمك واقول لك صلي وصوم، عيب بقى اكبر. غيرك بيكلمك عن نصرة امه وانت لسه بنكلمك عن نصرة نفسك، ان انت تصلي في المسجد الصلوات الخمسة وتحافظ على ورد القرآن ورد، انت في ايه؟ ده في ناس سبقك بسنوات ضوئية ليس بينها وبين دخول الجنة الا ان تموت. رجل في علاقته بالله منذ خلق في هذه الدنيا ايقن انه مستخلف فيها، انه لله عبد، وأنه إلى الله راجع، أنه مربوب مخلوق عبد يشرف بالعبودية. لما بيتكلم عن الإسلام وعن رب العزة بيتكلم بفخار واستعلاء إيماني. مش تلاقي العيال الملحدين والمجرمين وتلاقي العلمانيين والمنافقين عينهم بكسة كده وبكحة وبيتكلموا بجرأة عن الباطل بتاعهم وكأنه حق، وانت مكسوف ومنزوي. ليه يا حبيبي؟ ما عندناش بطحة على رأسنا، ما عندناش. انت اللي غلط، انت اللي بيستخف بيك. فاستخف قومه فأطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. رجل في فهم العقيدة. ليس المطلوب منك يا عبد الله في العقيدة ان تحفظ المحفوظات فحسب، المطلوب منك أن تتحول إلى رجل عقائدي. فاكرين دورة الرجل العقائدي؟ أن تتحول إلى رجل عقائدي حين يجد الجد وحين يحمي الوطيس نرى فيك رجل العقيدة الذي ينتصر للإسلام، يعمل بالإسلام ويعمل للإسلام، يحفظ الإسلام من البدع وأهلها، من الضلالات وأهلها. مش أنت بتتلون مع المتلونين؟ دلوقتي الاتجاه كله عايزين يحولوا الدين لدرواش. تحس ان الاسلام كله فجأة كان مقفول عليه النور وفتح النور دلوقتي. ايه بقى؟ اصل طلب المدد من الاموات لا بأس به، واصل تحط ايدك على الشباك بتاع الاولياء وتقول له جيت لك حافي، جيت لك يا سيد حافي لبسني، واخد بالك؟ وتقوم بقى ايه واقف عند قبر مش عارف مين وتقول له بركاتك يا شيخة بطة يا زلبطة، واخد بالك؟ احنا بقى الاسلام كله كان مطفي عليه النور بفعل المتشددين المجرمين، والنور بقى فتح دلوقتي ما شاء الله. احنا بنشوف الظلمات اصلا ويقول لك ده انت منور، ده احنا يا خرابي، ده احنا فعلا منورين زيادة عن اللزوم. انت واخد بالك؟ بحسسك ان الاسلام كله شويه قبور وشويه دروشه وخناقات على الفيس وشغل الراي للعام عن عمد طبعا بشويه قضايا منتهيه. الرجل العقائدي لا ينشغل عن قضيته الام بمثل هذا. هو رجل ثابت في عقيدته لا يتلون، يؤمن ان له ربا خالقا رازقا مدبرا مصرفا لهذا الكون وحده دون غيره، يؤمن ان الله له اسماء حسنى تليق به وصفات علا تليق به جل جلاله من غير تاويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف، كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله تبارك وتعالى هو المستحق للعباده وحده دون غيره، لا هنصرف عبادة لنبي ولا لولي. ده النبي اللي انتوا بتقتدوا بيه وبتقولوا ده احنا بنحب سيدنا النبي، والتاني مصور لنفسه واقف عند القبة من بره واقف يديني تعظيم سلام، اللي واقف يديني تعظيم سلام ملمع لحيته ومطول ثيابه ولا بيتسنن في مظهر ولا تظن ولا تسنن في مخبر ولا اي حاجة، ويقول لك ده انا بحب سيدنا النبي، اول ما اشوف النبي اقوم مدمع، والرقاصة فلان الرقاصة بتقول لك اول ما باجي المسجد النبوي ببقى حريصة عشان اروح الروضة. ليه؟ عشان اسلم على سيدنا النبي. هتسلم على سيدنا النبي وترجع مصر؟ ربنا يتقبل بقى. يعني احنا كده كفاية. انتوا فاهمين الاسلام غلط يا ابني؟ صح؟ لا يا حبيبي، دي بقى ده بقى الازدواجية العلمانية اللي عايزين يزرعوها فيك. لا يا جميل، الاسلام كله لا يجزي. انت رجل في عقيدتك بالله، يطلع لك أكبر عمة يقول لك يجوز طلب المدد من غير الله، هقول له لا يجوز طلب المدد إلا من الله. من الآخر، أصل دول مش عارف، يطلع لك واحد يقول لك دول وهابية، والتاني يقول لك سمكرية، والتاني يقول لك شمحطية، كل الكلام ده حطه وارميه وقول له يا سيدنا أنا لي قرآن وسنة بيحكموني. هيقول لك ما احنا محتاجين نفهم القرآن والسنة بأدوات الفهم، وأنا أؤيده في ذلك أن نفهم القرآن والسنة بأدوات الفهم لمن كان ربانيا يتقي الله تعالى في الخلق، مش حبة فوق وحبة تحت، مش الدين ديننا والدفاتر دفاترنا، عايزها حلال أخليها، عايزها حرام أخليها. يا راجل يا راجل يا ضلالي، وصلت؟ رجل في علاقته بالله تبارك وتعالى، رجل في علاقته بالنبي عليه الصلاة والسلام، يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في كل ما أمر، ينتهي عما نهى النبي عنه وزجر صلى الله عليه وسلم، يقف عند حده مع النبي عليه الصلاة والسلام. مش النبي يقول لك صلي في الجامع وانت تقول له بمزاج، يقول لك غض بصرك، يقول له عن البنات الوحشة بس، أنا غض بصري بس عن البنات الوحشة، طب البنات الحلوة؟ لا استغفر الله. ربنا يقول لك، أو النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك اعفي لحيتك، ده تخلف، البس الحجاب، ده تطرف، استتري، ده كان زمان قبل عصر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد عصر مواقع التواصل الاجتماعي بنقلع؟ قال لك امال ايه، الناس كلها بتقلع والتيك توك شغال وبتاع، ده انت مخترق بقى، ده انت دماغك دي اتلعب فيها البخت وانت مش واخد بالك. انت محتاج تفهم علاقتك بالنبي مرة تانية، نحن أمة قائدها محمد، كلام صريح، ليس لنا قائد إلا بقدر اتباعه لرسول الله، على قدر الاتباع للنبي يبقى هو القائد بتاعي وهو الشيخ بتاعي وهو الإمام بتاعي، مفيش ده ولا له أي كرامة. وإن تطيعوه تهتدوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. رجل في علاقته بالوحي الشريف كتابا وسنة، رجل في علاقته بالوحي الشريف كتابا وسنة، يعني إيه؟ يعني أنا لي علاقة مضطردة صحيحة بالكتاب والسنة، أنا المنهج بتاعي هو الكتاب والسنة. قال ابن القيم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. لا ده احنا قاعدين دلوقتي شغالين دماغنا يقول لك اتباع المذاهب، اتباع المذاهب، مش انتوا بتسمعوا الكلام دلوقتي على الانترنت؟ وهو المذاهب دي بتقربني لمين؟ للمصدر الرئيسي، المصدر الرئيسي اللي هو مين؟ اللي هو مين؟ اللي هو مين؟ اللي هو القرآن والسنة. يبقى أنا كرجل مسلم يجب علي أن أتبع القرآن والسنة والمذاهب على دماغي، عشان ما حدش يطلع يقول لك أصل أنت ما بتحبش الإمام الشافعي، ده الإمام الشافعي فوق راس جزمته على دماغ، والإمام أبو حنيفة جزمته على دماغ، بجد أبو حنيفة جزمته على دماغ، أو الله على دماغي، والإمام مالك جزمته على دماغي، والإمام أحمد جزمته على دماغي، ومن انعقدت خناصر الأمة على إمامتهم في دين الله تعالى فهم على رأسي، هو أنا أجيب إيه فيهم؟ إذن نحتاج أن نفهم هذا المعنى فهما جليا. علاقتك بالوحي الشريف لازم تكون علاقة مضطردة. القرآن يا صديقي يا مسلم أين أنت من القرآن؟ أنت فين؟ أنا بشتغل مع القرآن في رمضان. أنت كده عندك هجر القرآن، أنت واقع في كبيرة من أكبر الكبائر اللي إيه؟ الهجر. فوق فوق، وإلا أنت يوم القيامة القرآن ده هيبقى واقف حج عليك مش ليك، انتبه لذلك يا عبد الله. رجل في علاقته بالوحي الشريف، رجل في علاقته بالصحابة وآل بيت سيدنا رسول الله. نحن المسلمين نؤمن أن حب الصحابة دين وإيمان وإحسان، وأن بغضهم كفر ونفاق وعصيان. في يوم عاشوراء بتلاقي الدنيا بقى كده، تلاقي الناس طلعة تلعن سيدنا معاوية بن أبي سفيان، صح؟ وناس تانية بتقوم مدخلة بعض الوقائع السياسية في الجزء العقائدي، فتلاقيه مدخل يزيد بن معاوية في معاوية، وتلاقي الناس قاعدة بتلبخ على الفيس، أظن أنتم شايفين الكلام ده كله، ولا هو حرر المسألة ولا قرأ حاجة عن الموضوع. يا بني احنا نحب أصحاب رسول الله، جميع أصحاب رسول الله، ونقتدي بهم ونستمسك بهديهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ونحب آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحب آل البيت، آه والله ده لا يتم إيماننا إلا بحب آل بيت سيدنا رسول الله. يعني إحنا بنحب سيدنا الحسين أمال إيه، وبنحب سيدنا الحسن أمال إيه، وبنحب السيدة زينب أمال إيه، إنما الحب بتاعنا شكله إيه؟ حب المفتئتين الضالين اللي قاعدين يضحكوا على الناس ويروحوا يتبركوا بيهم ويتوسلوا بيهم ويتخذوا منهم ومن قبورهم عيدا ويرتكبوا هذا المحظور. ينفع أخوانا؟ ده سيدنا الحسين لو خرج من قبره لقال للناس اللي هناك دي فوقه فوقه، اللي انتوا بتعملوه ده ضلال، ده جدهم صلى الله عليه وسلم لو خرج من قبره لقال فوقه، ده هو قال بلسانه وسطر القرآن مقالته، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. صح ولا لا؟ تقوم أنت تشرك بالله غيره، تقوم أنت تعمل بدع، وكل ما تعمل بدع يقولك مجربات، تيجي تزنقه يقولك مجربات. لا، نحن نحب آل بيت رسول الله حبا وسطيا لا غلو فيه ولا جفو. صح. لو تكلمنا يا إخواني عن مسألة رجولة الصحابة موضوع هيطول، بس أنا هكتفي بما جاءنا بأسانيد صحيحة عن إثبات بعض من مناقب رجال الصحابة. مثلا لما تيجي تقرأ عن سيدنا خالد بن الوليد، سيدنا خالد بن الوليد أرسل رسالة إلى سيدنا أبي بكر الصديق لما كان رايح يجاهد ويفتح الحيرة، قال له أرسل لي رجالا. أرسل له مين؟ سيدنا خالد. القعقاع بن عمرو. قال إنه رجل بأمة، بس خلاص بعت له. بس سيدنا عمرو بن العاص لما بعت لسيدنا عمر بن الخطاب يناشده أن يرسل له جندا لفتح مصر، ومصر فتحت صلحا لا عنوة، عشان بس ما حدش يضحك عليكم، تاريخية المستقر تاريخيا أن مصر لم تفتح بالسيف، وإنما قام أهلها اللي هم النصارى أنهم قالوا لسيدنا عمرو الحقنا وأجرنا من ظلم بني ملتنا من نصارى الروم، ففتحت صلحا يعني بدون ايه؟ بدون سلاح. فسيدنا عمرو بن العاص بيقول له ابعت لي ناس معي. فارسل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 4000 بس وجعل عليهم 4 رجال، الزبير بن العوام، المقداد بن عمرو، عباده بن الصامت، مسلم بن مخلده. بس قال إن هؤلاء 4 فيهم الكفاية. أنت متخيل معاه؟ راجل رضي الله عن الصحابة وعن آل بيت سيدنا رسول الله. الرجل الحق رجل في علاقته بالدين، حينما يجد هذا الإنسان الإسلام الآن يحارب في كل مكان تقريبا، يتذكر ما فعله مؤمن آل فرعون، ويتذكر ما فعله مؤمن آل ياسين. صح. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. رجل وصفه الله بالرجولة، والرجل ده مش معروف لنا اسمه ولكن الله يعرفه. يا ويسطر القرآن هذا الاسم. نعم. لماذا؟ لأنه رجل رفع الله ذكره. فتحت مصر فعرف قادتها، إنما عرف مين اللي جه فتح المنصورة ومين اللي فتح مش عارف. حد يعرف؟ حد عارف مين أول واحد دخل الإسلام في البلد عندنا؟ ما حدش يعرف. كل الناس المسلمين دول في ميزان حسنات صاحبنا، كل ركعة وكل سجدة في ميزان حسنات صاحبنا. إلى طلاب مدرسة أعرفوني، إلى طلاب اللايك والشير، نقول لكم أخطأتم الطريق. أنا عارف إن أنا بكلامي ده ماشي ضد الاتجاه العالمي، اتجاه الفردية والذاتية والأنا وحب الشهرة. بقول لك أنت أخطأت الطريق وأنت ما انتش فاهم. الله يرفع من يشاء بإخلاصه. هحكي لكم على حاجة حصلت في الحج السنادي. كان في الحج معنا هذا العام رجل طيب مريض اسمه الحج طه، صح يا شيخ عبده؟ فاكره حج طه؟ كان رجل مريض عنده مرض الاستسقاء من الدرجة الرابعة، يعني انت بتتكلم في حالة منتهية. دخل هذا الرجل وأراد هذا الرجل أن يقوم بفريضة الحج، وكان قاهريا. يا عم ده احنا الناس بتشيله عشان يعمل مناسك الحج، زوجته شالته وكان معاه رجال، صح؟ شوف رب العالمين لما اطلع على قلبه فوجد منه الصدق، يشهده مناسك الحج ويحج ويغير معاد التذكرة. كان معاد التذكرة متأخر فقدموها، ينزل في نفس اليوم اللي نزل فيه شاف ولاده ومات. يا على حسن الخاتمة، أشهده الله الحج وأكرمه به وأرجو أن يكون غفر له ذنبه، وبعد كده يرجعه يموت في بلده وسط عياله. سبحان الله العظيم. يا إنهم الرجال الذين أحبوا الإسلام. الشيخ محمد رشيد الرضا صاحب تفسير المنار، صاحب مجلة المنار، تدخل عليه أمه يوما فتجده باكيا فتقول له: ما الذي يبكيك؟ أمات مسلم في الصين؟ رجل بينفعل مع الإسلام وقضايا الإسلام، مش ناس شالت قلوبها وحطت مكانها حجارة، بل أشد، السودان بتمزق ولا شيء بيحسوه، غزة بتباد، وآخر اللي يعملوه كومنت تعليق. ومش عايز أقول أن بعض الناس أصيبوا بالعمى والعياذ بالله، يقول لك هم اللي جابوا لنفسهم، يستاهلوا بقى. مش هرد على الشبهة دي لأن ده أخس من أنا أرد عليه. طيب وبتوع الضفة اللي بيبادوا هم كمان جابوا لنفسهم؟ ومخيم جنين جابوا لنفسهم؟ أقسم بالله أن لعبة الكراسي الموسيقية ليست بعيدة، وأن اللي بيقعد يتفرج النهاردة هيقعد بكرة، وبكرة هتقول وهيتقال عنك برضه ما هي كاس ودوار. يا عبد الله، الرجل الحق ينصر الإسلام، الرجل الحق له علاقة وطيدة بأمته. حينما أسير في الشوارع وأجد هؤلاء المنسلخين من دينهم وتراثهم وإسلامهم وعروبتهم وأمتهم، أقول لهم: أنتم على الأمة عبء. نحن نحتاج أن نقول لهؤلاء: أثيقوا. حينما أسير في الشارع فأجد متبرجة شبه عريانة، نفسي أقول لها وأقول لأبوها وأقول لأمها وأقول لعيلتها: والله أنتم بحاجة أن ترجعوا مرة أخرى إلى الإسلام وأن تعودوا مرة أخرى إلى الدين. إيه ده؟ الناس اللي ما بتصليش حتى الجمعة، يا على صلاة الجمعة والمساخر اللي بنشوفها اليوم دي. اللهم رد الدعاة الربانيين إلى منابرهم ردا جميلا. في صلاة الجمعة تمشي في المناطق تلاقي بعض المناطق شبه المقابر، اللي بينزل من كل عمارة 3 4 5 6 وكلهم الشباب تحت 70. طب والشباب اللي تحت 20 واللي تحت 30 نايمين، والمسلم اللي فيهم قوي بيفتحوا له عينيه والراجل بيقول له أقم الصلاة، فبينزل يمضي حضور فاكر ان ربنا بيتخان. ايه هتفوق امتى؟ غلا ابتلينا بيه، كوى ابتلينا بيه، تناثر اشلاء ابتلينا بيه، ضعف ووهن ابتلينا، هتفوق امتى؟ كل الرسائل دي جت لكم ولسه ما فوقتوش. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. طب ما بيتضرعوش، بيعملوا إيه؟ بيزدادوا غيا وبيزدادوا فسادا. حصل؟ انتوا بتقروا الآية عكس ولا إيه؟ ده طمس على البصيرة، ده انت كده وقع في التيه اللي وقع فيه بني إسرائيل. الرجل الحق له علاقة وطيدة بأسرته، أبوك وأمك انت تحت جزمتهم، بس مش عايزين شقشقات. ما لم يأمرك ابوك وامك بمعصية انت لهم تابع، بس هذا دين محمد. اخوك ما بحبوش، هتحبه لانه اخوك من الاسلام واخوك من النسب. في كلمة بتتقال لكم ويراد لها الانتشار الان، كل شويه بسمعها، يقول لك اصل الناس كلها بقت وحشه. الكلمه دي كلمه خبيثه يراد نشرها بيننا علشان تستقر، علشان انت تفضل عايش وهو عايش في الذاتيه والفرديه والانانيه وسوء الظن وتقديم المصلحه الخاصه على المصلحه العامه لغايه لما تغرق السفينه. وصلت؟ لا، حسن الظن وفي نفس الوقت خذ حذرك، بس حزن الظن، اتق الله في أعراض المسلمين، الأعراض حفرة من حفر النيران. رجل لك علاقة بزوجتك، علاقة حسنة، الست دي ما بتشتغلش عندك، انت أخذتها بأمان وعقد الإسلام، فاتق الله في من ولاك الله أمرها. أنا بتعجب للراجل اللي سايب مراته وعياله من غير أكل، يقول لك إما أدبها، تأدب مين يا جدع؟ يا راجل خليك راجل، تخلي عيالك يسرقوا وتخلي عيالك يلعنوا اليوم اللي هم اتولدوا فيه باسمك علشان انت. يقول لي تأدبها ايه يا راجل؟ اصل هي امرأة ناشز، تقوم هي ناشز تبقى انت ناشز؟ يعني هي امرأة عندها اشكال تقوم انت واقع في الحرام؟ تلات اربع محكمة الاسرة دي شغالة على ايه الوقت؟ مش شغالة على الوضع ده يا اخوانا. اتقوا الله عز وجل في انفسكم وفي من ولاكم، زوجتك واولادك. اصل انا مربي ولادي على العرض مش الفرض. يعني ايه العرض مش الفرض؟ يعني اقول له حبيبي صلي يا بسبوزي يا جميل ابقى صلي، فيقول لي لا يا حبيبي والله يا بابي انا مش هصلي الا بمزاج اهلي، فيقول له خلاص يا حبيبي ربنا يوفقك يا ابني انت حر. البنت نازله ولابسه ما قل ودل، احنا في الحر بقى بلاش وجع دماغ، احنا هنقعد لسه نلبس، راحت خارجه كده اهو، فيجي ابوها يقول لها يا بنتي ده حرام، تقول له معلش يا بابي اصلي انا حره ودي حريه شخصيه، وهم ربونا في التعليم العلماني ان كل واحد حر. لا لا ده مش في الاسلام، خلي بالكم، لا انت عبد مش حر، انت عبد لله يمشيك ربنا، فلما ربنا يقول لك ان ده حرام يبقى حرام. لو انت بقى بتقول النغمه دي يبقى لما تلاقي لسانك بيقول انا حر مالكش فيه، كل واحد يعمل اللي هو عايزه، دي علاقه بيني وبين ربنا، لما تلاقي لسانك بيقول الاربع كلمات دول اعلم انك اصبت بفيروس العلمانيه. وصلت؟ العلمانيه يعني ايه؟ فصل الدين عن الحياه، مفيش حلال ولا حرام. انت رجل تترك ما تهوى لما تخشى. أنا أترك ما أهوى لما أخشى، أترك الغيبة المحرمة لأنني أعلم يقينا نتاجها، أترك العلاقة المحرمة والنظر المحرم لأني أعلم أني سأعذب بذلك في الآخرة، أترك ما أهوى لما أخشى. الرجل الحق صاحب إرادة قوية، مجتهد في طلب المعالي. قالوا الهمة نصف المروءة. نفسي كده ألاقي واحد يقول لنا في الأجازة دي هخلص 5 أجزاء حفظا من كتاب الله مجودا. نفسي ألاقي واحد يقول لي أنا عايز بعد الدرس ده يجي لي يقول لي أنا عايز أطلب العلم. يعني أنا عايز أعمل دورة اسمها دورة حفظ متون طالب العلم، أنا عايز أعملها. نفسي ألاقيك راجل جاي تقول لي أنا راجل وعايز أختم الكلام ده في الأجازة دي، عايز أبقى راجل أتحمل قضية الإسلام، بس أتحمل قضية الإسلام صح. الرجل الحق صاحب نخوة وعزة وإباء وأهل شجاعة وإقدام. بين قوسين افتكر على طول، افتكر على طول مين لما أقول أهل نخوة وأهل شجاعة؟ افتكر مين؟ صح، افتكرهم. وبص لنفسي وابكي والله. أي والله العظيم، بص لنفسك، خليك راجل زي ما الرجالة هناك رجالة، خليك راجل، لأننا سنحتاج إلى رجولتك يوما ما. دي قضية مسلم بيها. الرجل الحق ينأى بنفسه عن التفاهات. نحن في زمان التتفيه والترفيه، فاحذروا فإنهم يحاربونكم بالتفاهات. الرجل الحق يتقي الله تبارك وتعالى ويعلم جيدا أنه ليس من الرجولة الاسترسال مع الشهوات. أنا بزعل قوي لما كل شوية أقعد أكلم الناس وأقول له غض بصرك يا ابني، إحنا نفضل طول عمرنا ما ورناش غير القصة دي ولا إيه؟ نفسي أربيك على استشراف المستقبل، نفسي أربيك إن أنت تبقى راجل وتحط لنفسك ثغر عشان تخدم الإسلام. نفسي تعلى دماغك، نفسها تعلى. إنما طول ما دماغك الدايرة دي مقفولة فيها يبقى أنت عندك مشكلة تحتاج إلى حل. ليس من الرجولة محاولة إثبات الذات بالباطل. تلاقي شاب لسه في بداية بلوغه عايز يثبت أنه راجل. يا عم عمر يعمل إيه؟ واحد عايز يثبت أنه راجل يعمل إيه؟ رأيك يعمل إيه عشان يثبت أنه راجل؟ يساعد فلسطين والسودان. شفت بقى؟ جميل، جزاك الله خيرا، ممتاز قوي. أنا بقول لك بقى بيعمله هو ايه عشان يبقى راجل؟ يعاكس بنت. ليه؟ لما تيجي تقول له انت راجل يقول لك اثبت لك. يا ريت تثبت لي. انا نفسي تثبت لي والله. ليس من الرجوله التصلب في غير موضع. الناس اللي بتتصلب وتلاقيه متشدد في حاجه محتمل الرايين وبتاع. ليس من الرجوله ان تستطيل على غيرك وان تبغي على غيرك بدعوى انك صاحب سلطان. صح، هناك أشياء كثيرة تحتاج إلى بذل في هذا الموضوع، ولكن إن شاء الله نجعلها في سلسلة بعنوان رجال كالجبال. نسأل الله أن يوفقنا وأن يهدينا وأن يشرح صدورنا وأن يتوب علينا. نسأل الله تبارك وتعالى في هذا اليوم الفضيل أن يجعلنا رجالا على نحوه مراده جل جلاله. اللهم إنا نسألك أن تصطنعنا على عينك، اللهم اصطنعنا على عينك، اللهم رب لنا أولادنا وأصلحنا وأصلح ذرياتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح شباب هذه الأمة وأن تهدي بنات هذه الأمة وأن تردنا والمسلمين جميعا إلى الحق الذي يرضيك وحدك. اللهم إني أسألك يا ربنا في هذا الوقت الفضيل وفي هذه الساعة الطيبة أن تنزل رحماتك وبركاتك ونصرك على إخواننا الثابتين المرابطين في غزة وفلسطين، وأن تجمع كلمة المسلمين في السودان، وأن تحقن دماءهم ودماء إخواننا في سوريا، وأن تفرج الكرب عن أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى في هذه الليلة الميمونة المباركة أن يجعلنا من متقائه وتلقائه، وأن يكتبنا مغفورا لنا يا رب العالمين، وأن يهدينا وجميع المسلمين إلى الحق الذي يرضيه. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ثم يرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة. من أحسن قولا ممن من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.